لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام يترك ما يبين له الخطأ فيستمر في خطأه، وهذا هو الفرق. يقول: والأصل عدم الوجوب والنب فتبقى الإباحة. لكن انتبهوا لما ذكرناه أولا من أن أفعال الرسول كم قسما؟ 6 أقسام. ترى عندي لك كتاب يا أحمد إبراهيم، عندي لك جواب كتاب، أنت كتبت لي كتاب وجاوبت عليه. اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين، وبعثه مقام محمود واتمي. نعم، ايش؟ اختلف ايش؟ وشلون مباح من السنة؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ ليس بسنة، إن هذه على سبيل العادة، كل ما ورد على من هذا النوع. طيب يا شيخ، ذكر المصنف رحمه الله أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها لشرف. نعم. ثبت عندنا بعض المكروهات مثل توضأ الرجل أو اغتساله من فضل المرأة. نعم. وثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. والصارف للنهي. نعم. لا يكون فاعلا بها. لا. هذا مبين للجواز، وأن نهي على سبيل الأولوية. يعني في حقنا مكروه. لا، ليس مكروها، في حقنا الأولى أن لا يكون. ولهذا قال: ولأقترب جميعا. احنا بينا هذا في شرح العمدة. شيخ، هل يمكن التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الأفعال هذه مثل أكل الدباء و ترك الثوم؟ هل يؤجر العبد؟ وهل يلزم من قولنا انه يؤجر ان نقول ان هذا عباد؟ والله يعني عندي فيها شك. قد نقول قوة المحبة توجب للإنسان ان يقتدي بالشخص حتى بما لا يعرف فائدته كما هو ظاهر، يعني اجر علمية فقط. وقد نقول: لا، هذه مثل عبادة، نحن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام لمحبتنا له، لكن نتعبد الله بهذا التأسى، فيحتاج إلى ثبوت أن هذا من العبادة. واقتداء أنس بملك به هل يدل على لا يكون ناس يحبها وتتبعها من ذراية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يفعل هذا ما يدل على. كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في البول وكل شيء، حتى انه يتحرى المكان الذي نزل الرسول عليه الصلاه والسلام فيه في سفره فينزل ويبول فيه. لكن قال الشيخ الاسلام: هذا الاصل الذي اتبعه ابن عمر لم يوافقه عليه احد من الصحابه. لكن اقول بصراحه: الانسان اذا احب شخصا احب ان يكون نسخه منه كل شيء، حتى في الامور اللي ما تظهر فائده. فقد يكون مثلا لقوة محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام يتبع الدب، ويرى أن هذا يزيد من محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من باب إيش؟ الوسائل. أنا مثلا إذا علمت أنه يتتبع الدب وأنا ما يعني لست من يحبها كثيرا، لكن رأيت الرسول يتبعها فاتبعتها لقوة محبتي له، لا لأني أعتقد أن هذا أمر مشروع. استخدام هذه الوسيلة لزيادة المحبة ما في شيء؟ لا أظن فيها شيء إن شاء الله. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الثياب لا تفيد، هل يرفع هذا أصل الإباحة مثلا؟ أن تحضر الزابل إن شاء الله، ابحثي عن صحة الحديث. نعم. أنا مرضى جد إيه أنت؟ لا ما هو أنا. أي سبحان الله، أثر حضرت أنت. ها؟